لازم أقولك، لازم أقولك، لازم أقولك، لازم لمت حفظاً أخدعك، لمت حفظاً أخدعك، أنا قلبي عمره فيهم ما حبك ولا حتى فكر اسمك، ولا حتى فكر اسمك، حرام علي، حرام علي، حرام علي، لأجل ما واشرب حناها أنا وأحرمك، يدي عالشباب في وهم عايش في الشريف، طبعاً عليا يدي عالشباب في وهم عايش في الشريف، صبان عليا يدي عالشباب في وهم عايش في الشريف، ما اقدرش اشوف ابدا حسابك وفوق جراحك عايش I'm gonna make you mine. عشرة طويلة.